هبة ريح نصايبك يا المقولة بضري كتري في المحن من شينة ما تنصري إن جيتك مدنقر وشي ماني موري تبقى نضال معيبة وبتقريد مي سري يا ريس صباح الخير ترى هالحالة 5 سنين نجابت في القراية رجالة خلاص كمل الصبر بقت الأمور بطالة وإحنا أولاد رواعية وعقاب تربالة قضينا الخدمة في الميدان كتال وبسالة ومدغنا الصبر في صين سايم وعلالة بعد جبنا الشهادات البيوظف شالة ودناسك مدير إلا الكفاءة عطالة الدكتور وحاتك جوكي سايق الركشة وبشنبات مصاقر البيت معانا أسعشة يا حرس مسور لا كذب لا حشة ولا نقدب السنبك تجيبوا الكشة أكلوا لحمنا ناس الحلة قالوا عطالة مرات انطلب مرات كتار عتالة بعد ما رضينا يا رئيسنا نبقى عمالة فتحوا لنا الحدود للحبشة والبنقالة بطانتك خمرت فوقنا القبيلة فطير واقع المغسة والغبن الملازم خطير شباب تلزم العركم دوي وقسطير بعد ما عيش وفرك ليش بتضي الطير يا رئيس يا رئيس جزم شعبك رقد موجوع ولا هماه تاني حضارة المشروع الظلم المرض علمنا الأحس الكوع والسد إبرة في قشل المضايق والجوع جوامع الفشخر اللي بتصلوا فيها براكن تسوكن مدرسة ليش شعبي جاري وراكن الحرس المدجج هسي كان داراكن يوم البعث قابلني بقيت باراكن جت استوزروا الكيزان وملك السوق ناسين ساقية الدنيا الدوام بتسوق الصفاقة هسع والنقايزة عسوق ما ببروك ساعة جرة الواسوق ما بتتوظف الولد الحكومة تخلت ما بتتوظف الولد الحكومة تخلت شمالك ظهر ساساق وروح انسلت خلاف الطلبة والمهن الحسابة مخلة إن الجيش باك ضعت وقنصتك جلت بنات العفة والعزة وسترة الحال إن بن العوج والشين تراه الحال إما يخوذنا العوج ومشي اللوحال ولا تحفي ساساق وجري ترحال سيد المكتب بضروة وثلاثة سراير عقب الباب مظلل نازلة فوق وستاير برا تشوف سكرتير توم سيديرن فاير قبيل كار الحبش وسع زعامته حراير التعيين قبيل فوق الشروط من سجمة شهادة وكمبيوتر فوق لغات العجمة هس شروطه في الكفل اللي بصد الهجمة والسوق انزرد بالميسجور والنجمة أول مرة تتمنع تقول مي دايرة يوم يومين ثلاثة ترى المراكب سايرة هبشة وهبشتين قلدة وتدور الدايرة ولا تشيل دبيليمها وتقبل غايرة عقبان صاحبته ولمة بنات خالاته مرات فت فراشت والسدن ثلاثة البلد القبيل قايل حكمت صلاته نحن بغلتك يا رئيس وعد عتراته يا بلد الوجع مو في الحكومة براها حتى نحن قلت الحق دي ما بنطراها يا الدكتورة عيانتك قضت مسراها وتي مفزبك وجادع المريضة براها في المستشفى موبايلين وست شرايح وتسمع قهقهات شنول دكاترة فرايح العيانة تقنت والدكيتير مايح والبي للحوادث يا الحبايب رايح بالليل في المكاتب تلقى ألف حكاية النيرس المكبرة والمرفقة غاية من مكتب مطرف يا المرمدة جاية في شن العرق وصقت فوفاية داخلية سلام الليلة يوم منكورك أولاد الكبار خربوه وشت مشكورك ما دام العوج والشين مرق من كورك تبقى العوج فيهن ولا في عسكورك عسكور المرور ردوا البسوق وإشارة وقفوا ناضموا ضحكوا وغمت لصرارة أنا والقعدة جنبي العوجة ما بتضارة قالت فوق قصد غاية المعيشة بصارة. شرف الكاكي في الغرزة وحكرته عريشة، وتلقاهن جماعات في قهاوي الشيشة. أضان الشرطة طرشت ولا عينها عميشة، أما الدولة فاهمة والمواطن كيشة. الدورية تمرق والعساكر شادة، والسارينة تنبح في الزلط ميرادة. أولاد الكبار بالسابتة في كم مادة، فالتلفون يدوب ترجع تقبل صادة. التغرير بيجيك كل يوم، تمام يا ريس. والمؤمن فطن قال لك رسولنا وكيس. هسي بقول لك الحق اللي حكت العيس قبل ما يمرقوك باندقون متيس. الهيروين زرت جامعاتنا عرضي وطول، والفنان بغني مع الوزير مسطول. لوري البنجو يا ريس بيخش على طول، قصر يد حكومتك والحكاية الطول. شريف نيجيريا مبسوط من ندى وصحباته، وفي ماي دوغري فرشولهن شرفنا سباتة. بعد ما كنا فيه كرنم لبوس، همباتة يات من فينا ديوس راسه تحت الباتة. في جدة ونواحي دبي بقينا حكاية، وجرم بنوت مهير على الرزيلة حفاية. جوازنا بصقر كسرا جناحه بغايا، والسوداني قوادين غفيرين دايا. وخابر نظمي يا ريس بيجيك في محلك، وراجين فوق جمر بندور نشوف رايح لك. يا فشيت غبينتنا ظلاما حلك، ولا نوارك الوجع ونصد ونخلك. وسندي علينا يا بلد امتنايا نصايبك، وعضي علينا في ساعة الوجع بينايبك. أقدلي وشيلين هموم صغيرك وشايبك، رجال في الشينة والوجع المغبي حبايبك. ما بنفوتك إن بخلت وطاتك وجفت، وما بنتزحزح إن تقلت يمين وينخفت. كراعا ما مشت في حر هواك ويتحفت، إن كان الرماد فيها الضحيوة وسفت. وبين السفر والاغتراب في جدة، وعهدا يا وطن إن شاء الله ما في مردة. بننوم في التراب ونخد ذراعنا مخدة، بنعيش في هواك إن شاء الله ناكل ردة. محمد الحسن بن عوف، مصدر النصيحة.